مراجعة من وين الشيء؟ الحجر. طيب يا علي، علي يحيى، الحجر يقسم إلى كم قسم؟ القسم الأول، القسم الأول الحجر لحظ أنفسهم، والحجر لحظ غيرهم. وش معنى حظ أنفسهم؟ معنى أنفسهم للمحافظة على الأموال المحجورة عليه لمصلحته كالسفير. طيب تمام. طيب وحظ غيره، وش معنى حظ غيره؟ حظ غيره أنه يحجر ويمنع من التصرف بأمواله لمصلحة غيره، كأن يكون مدينة لأحد، أو كأن يكون كمؤجل، مؤجل صداق. لا، المؤجل ما يحجر عليه، إذا محل ما يحجر عليه. طيب يا سلمان، من هو المديون الذي يحكم القاضي بسجنه؟ الذي الغني عنده مال يكفي سداد الدين، لكنه ما يستجيب ولا يسدد الدين، هذا ينسجن. طيب تمام. طيب يا عز الدين، معي عز الدين، صهيب عز الدين، لو شخص مريض بالكلى والكبد وسكر وضغط وفيه قلب مريض وما عنده شيء، وقد سلفته أنت 10,000 ريال ولا عنده شيء، ثم ذهبت للقاضي وقلت له أنا أطلب أن هذا يسدد المبلغ اللي عليه، أو مثلا عبد العليم هو اللي سلفه وأنت القاضي، عبد العليم قال لك يا قاضي صهيب أطلب منك أنك تحكم عليه يدفع لي 10,000 ريال، تحكم بماذا؟ أحكم بإعطائه مهلة لتجميع المبلغ. أيوة. ولا أحبسه. طيب عبد العليم مش تقول؟ لا نسجنه وندعه إلى أن يأتي معه ثم يبرج المديون منه. طيب تمام. ولا يحجر عليه. تمام. طيب يا عدنان، لا قبل عدنان، نعم يا نبوي، إذا عبد علي يحيى سلف واحد، اقترض علي يحيى من واحد 100,000، وكان علي يحيى موظف وترك الوظيفة ولا عنده في يجي في الشهر إلا 2,000 ريال، هو عنده 100,000، تمام، وعبد العليم أتى إليك وأنت قاضي وتقول وقال لك والله علي يحيى هذا أخذ مني 100,000 ريال، صحيح إن الآن انكسر في تجارته ولا عنده وظيفة 2,000 ريال، بس أبغى يرجع لي 100,000، وش تسوي يا سيد؟ طالب ويحجر عليه، يحجر عليه إذا طلب أحضر أنا أيوة، يعني إذا طلب نحجر عليه صح؟ طيب يا عدنان، احنا عندنا باب الحجر صح، اللي حظ أنفسهم صح، هنا في الفصل هذا، من هم اللي نحجر عليهم من المديونين من أصحاب الديون، ها، اللي حظ غيرهم؟ إذا واحد كان عنده مال ثم سفي، ها، مال إيش؟ لا، لحظ غيرهم. لحظ غيرهم هم ثلاثة. لا أيوة. نعم يا ياسر، أنت ما رجعت يا عدنان اليوم. الذي يقدر على وفاء شيء من دونه. أيوة، يعني المؤلف استطرد، قال الفقير مرة ما هو بداخل في الحجر كذا، واللي عليه دين بس انه تاجر ما هو داخل في الحجر، ها، وثم قال ترى اللي داخل في الحجر اللي دينه اكثر من قروشه، هذا اللي نحجر عليه. صح؟ طيب يا علي السوداني، لو أنت تطالب واحد عنده مليون ريال، واحد عنده مليون ريال وأنت تطالبه بعشرة آلاف ريال، وتذهب للقاضي عبد العليم وتقول له يا قاضي عبد العليم أطلب منك أنك تحجر على هذا لأنه ما سدد العشرة آلاف ريال، وش يحكم عبد العليم؟ لا بس أنا أسألك سؤال واحد بس، جاء طلب أنك إن يحجر عليك، لا نحجر عليه. ها وش هي يعني شيخ القاضي يسأل يعني هو هذا مثبت؟ بس أنا لا بسألك بس، نحجر عليه ولا ما نحجر؟ إحنا في باب الحجر. ها ما نحجر عليه، حتى لو دخل السجن ما نحجر عليه كذا. نعم حتى لو دخل السجن ما نحجر. ايوه يعني نحجر على من؟ نحجر على الذي له مال لكن لا يستطيع يعني ان يفي الدين الذي عليه، يعني ماله اقل من دينه. ايوه هذا اهم شيء عندنا باب الحجر، ان نحجر على اللي قروشها اقل من دينه كذا. نعم اي نعم هذا اهم شيء باب الحجر اللي من المديونين اقصد. طيب عشان بكرة إن شاء الله نكمل ولا ينفذ تصرفه إلى آخر إن شاء الله بكرة.